وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فإن كان ماله لا يفي بدينه فسأله غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمته إجابتهم، لما روى كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله. رواه سعيد بن منصور بنحوه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، ولأن فيه دفعا لضرر عن الغرماء فلزم ذلك كقضائهم. هذا الفصل في مطالبة المدين بالحق الذي عليه. وتقدم لنا أن المدين إذا كان معسر فلا يجوز التعرض له، لا حبسه ولا متابعته ولا مطالبته، لأنه لا يملك ما يسدد به. والله جل وعلا يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأنه لا يطالب بالدين المؤجل حتى يحل. وأن المرء إذا كان عنده سداد للغرماء فلا يحجر عليه، وإنما يؤمر بالسداد. هذا الفصل فيما إذا كان المال الذي عنده لا يفي بحق الغرماء. الغرماء يطالبونه بألف مثلا، والمال الذي عنده لا يصل إلى 800، فالمال الذي عنده أقل من الديون التي عليه. يقول رحمه الله: فإن كان ماله لا يفي بدينه، يعني دينه أكثر من ماله، فسأل غرماؤه، الغرماء هم أصحاب الحقوق، الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم. إذا جاء أصحاب الحقوق وطلبوا من الحاكم أن يحجر على فلان خشية أن يتصرف فيما بقي معه من مال فلا يكون معه شيء، جاء الغرماء وطلبوا أن يحجر عليه، لزم الحاكم أن يستجيب لهم وأن يحجر على المرء. إذا تبين له أن الدين الذي عليه أكثر من ماله وطلب الغرماء الحجر عليه فإنه يحجر عليه. وفهم من هذا أن الحاكم لا يحجر على الشخص بناء على وجود دين عليه أو إذا كان دينه أكثر من ماله، حتى يطلب ذلك الغرماء، لأن الأمر والحق لهم، فمتى طلبوا وجبت إجابتهم، ما داموا لم يطلبوا فالحاكم لا يحجر عليه من تلقاء نفسه. لما روى كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ رضي الله عنه وباع مع ماله. معاذ بن جبل رضي الله عنه، أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، لحقه الدين، فكان دينه أكثر من المال الذي بين يديه، فطلب الغرماء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر على معاذ، والأحكام الشرعية تجري على الصغير والكبير. لو كان شخص يعفى عنه لمركزه أو لعلمه لعفى النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه، ولكن لما رفع إليه صلى الله عليه وسلم الغرماء الأمر حجر على معاذ وباع ما له لسداد دينه، فلم يفي ماله بالدين الذي عليه، لأن الغرماء يطلبون هذا لدفع الضرر عنهم، فهم لو لم يحجر على الرجل لربما تصرف في ماله، أعطى أخاه، أعطى ابنه، باع شيئا من ماله، خفاه ونحو ذلك، فيحجر عليه. فلزم ذلك كقضائهم، إذا طلبوا القضاء والرجل عنده مال فيلزم الحاكم أن يلزمه بالقضاء بقضاء الدين الذي عليه. نعم. ويستحب الإشهاد على الحجر. ويستحب الإشهاد على الحجر، يعني يبين هذا، يعلن للناس بطريقة من الطرق التي تظهر الأمر لئلا يغتر به آخرون فيبيعون عليه ماله، فيبيعون عليه المال فلا يستطيع أن يسدد، وليس لهم حق المطالبة إلا بعد سداد الديون التي عليه وفك الحجر عنه. ويستحب الإشهاد على الحجر ليعلم الناس حاله، ليعلموا أن فلان محجور عليه، فمن باع عليه فقد دخل على بصيرة أنه لن يسدده الآن حتى يسدد الغرماء السابقين كلهم. نعم. ليعلم الناس حاله فلا يعاملوه إلا على بصيرة. نعم. ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام. ما الفائدة من الحجر؟ لما يحجر على المرء إذا لحقه الدين وماله قليل؟ قال: ويتعلق بالحجر عليه أربعة أحكام. كل هذه الأربعة الأحكام التي سنعرفها بالاستقراء إن شاء الله تتعلق تستفاد وتحصل من الحجر عليه. نعم. أحدها منع تصرفه في ماله. أحد هذه الأحكام إذا قيل حجر على فلان ثم جاءه شخص قال له: تبيعني هذه الأرض، تبيعني هذه المزرعة من مزارعه، وهو محجور عليه، فالبيع غير نافذ. منع تصرفه في ماله، فلا يتصرف في ماله بشيء، لا يبيع منه شيئا، ولا يهب، ولا يتصدق، ولا يتصرف في ماله بأي نوع من أنواع التصرف. نعم. فلا يصح بيعه له. فلا يصح بيعه. لو باعه بالخفاء ثم تبين أنه باع هذه الأرض أو هذه المزرعة أو هذا البيت بعد الحجر عليه، فالبيع غير نافذ، البيع باطل. نعم. ولا هبته. ولا يصح أن يهب. لو وهب لابنه أو وهب لزوجته أو وهب لأخيه تسترد هذه الهبة، ما ينفذ، لأن المال أصبح الآن كأنه ليس بماله. نعم. ولا وقفه. ولا وقفه. لو كان حجر عليه في ماله مثلا وله أرض أوقفها تكون مسجد أو تكون سكن لإمام المسجد أو لمؤذن المسجد أو تبع مدرسة أو نحو ذلك ما ينفذ هذا الوقف، لأنه مثل ما لو وقف أو أعطى مال غيره، لأن هذا المال تعلق به حق الغرماء فلا ينفذ تصرفه فيه بشيء. نعم. ولا غير ذلك، ولا غير ذلك معاوضة أو جعله مثلا صداق أو عوض خلع أو نحو ذلك، أي نوع من أنواع التصرف تكون باطلة. نعم. لأنه حجر ثبت بالحاكم، لأن الحجر هذا ثبت بحكم الحاكم، والحجر إذا ثبت بحكم الحاكم ما صح له أن يتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف. نعم. فمنع تصرفه كالحجر للسفة، كالحجر للسفة، مثلا صبي له بيت أو له أرض ملكه ورثه من أبيه، هل يستطيع أن يبيعه بدون الرجوع إلى وليه؟ لا، لو باع الصبي ما نفذ بيعه، لو باع الصبي مثلا البيت الذي له أو الأرض التي له أو السيارة التي له ورث هذه من أبيه أو من أخيه أو من أمه فباعها فلا ينفذ بيعه لأنه محجور عليه. والحجر نوعان، حجر لفلس وحجر لسفة. حجر لفلس وهو المدين، وحجر لسفة كأن يكون صبي صغير أو اختل عقله بعدما كبر فيحجر عليه. نعم. وفي العتق روايتان، العتق هذا هو محل الخلاف، إذا كان له رقيق واعتقه، لأن الشرع يتشوف إلى العتق وحث عليه، فإذا أعتق فرواية تقول يصح عتقه لأنه بمنزلة الراهن، والراهن تقدم لنا أنه لو أعتق رقيقه نفذ العتق ولزمه أن يدفع قيمة الرقيق رهنا مكانه. الرواية الأخرى تقول لا ينفذ عتقه لأن الغرماء تعلقت حقوقهم بهذه الرقبة، فلا يملك أن يخرجها من ملكه بلا عوض ولا حتى بعوض. نعم. إحداهما لا يصح لذلك، ولأن حق الغرماء تعلق بماله، فمنع صحة عتقه كما لو كان مريضا. كذلك المريض ما يصح تصرفه في ماله إلا بقدر الثلث فأقل، لو تصرف المريض بأكثر من الثلث ما نفذ تصرفه. والثانية يصح لأنه عتق من مالك رشيد صحيح أشبه عتق الراهن. الرواية الثانية تقول يصح لأنه عتق من مالك، أليس هو يملك هذه الرقبة؟ بلى يملكها، والشرع يتشوف إلى العتق، والرجل رشيد ما هو جاهل، بخلاف عتق الجاهل السفيه المحجور عليه لسفه لا ينفذ، لكن هو رشيد ويحسن ويتقن لكنه أفلس. فالرواية الأخرى تقول يصح عتقه. نعم. أشبه عتق الراهن وقد تقدم. نعم. وإن أقر بدين أو عين في يده كالقصار والحائك يقر بالثوب لم يقبل إقراره لذلك، ويلزم في حقه يتبع به بعد فك الحجر عنه. وإن أقر بدين أو عين في يده، الرجل عليه ديون ثابتة بصكوك مثلا وثبتت لدى الحاكم، أراد أن يضر بأصحاب الديون هؤلاء الثابتة أقر بدين لشخص آخر ما ثبت شرعا هذا الدين، فيؤاخذ بإقراره ويلزم به ولا يشارك الغرماء الحاليين، لأن هذا المال الذي بين يديه تعلق به حق الغرماء، فلا يشاركهم من لم يثبت حقه شرعا وإنما بموجب إقرار، لأنه قد يتخذ حيلة، قد يقول مثلا يا فلان أقر لك بهذا المال مثلا من أجل أن تشارك وتقاسم الغرماء ثم تعطيني ما تأخذ، فلا يوافق على إقراره ما لم يكن دين ثابت شرعا أو عين في يده. مثلا قال هذه العين هذه الأرض لأخي أو لأبي وهي في صك باسمه، قال من يتولى تغسيل الثياب مثلا إذا حجر عليه وما في دكانه، قال هذا الثوب أو هذا المشلح لفلان، نقول نحن حجرنا عليك بالتصرف في كل ما تملك، وما بين يديك أتعلق به حق الغرماء، فلا يصح أن تعطي الثوب لأي شخص ولا تعطي المشلح لأي شخص ولا تعطي الأرض لأي شخص، بل الغرماء تعلقت حقوقهم بهذه الأعيان، فإذا سددت الديون التي عليك لهؤلاء الغرماء فحين وفك الحجر عنك يطالبك صاحب الأرض أو يطالبك صاحب المشلح أو يطالبك صاحب الثوب بقيمة ثوبه أو مشلحه أو أرضه أو نحو ذلك، فلا يصدق في إقراره. والعلة واضحة في عدم تصديقه لأنه قد يتخذ حيلة، نقول مثلا فلان حجر عليه في ماله فتقدم الغرماء لإثبات حقوقهم، ثبتت الحقوق شرعا، لوحظ أن المال الذي بين يديه 1000 مثلا وثبتت الحقوق التي عليه 2000، فمحتمل أن يأتي إلى شخص ويقول أنا أقر لك بكذا وتقاسم الغرماء وترد علي ما أخذت، فيقر لفلان مثلا 1000، فبدل ما يعطى مثلا الغريم 50% من حقه مثلا يعطى أقل من هذا، يعطى 30% أو أقل، ويأخذ هو الزائد، فلا يطاع في هذا الإقرار. نعم. وإن توجهت عليه يمين فنكل عنها فهو كإقراره. وإن أقر بدين أو عين في يده كالقصار، القصار هو الذي يغسل الثياب، لأن الغالب في الثوب أنه إذا غسل يقصر، فسمي غسال الثياب قصار، ويسمى مبيض يعني يبيض الثياب. والحائك الذي يحيك الصوف ونحوه مثلا يقر بثوب لم يقبل إقراره، قال هذا الثوب لفلان وهذا المشلح لفلان وهذه العمامة لفلان، نقول لا، نحن حجرنا عليك في كل ما بين يديك وتعلق حق الغرماء بما بين يديك، فإذا فك الحجر عنك وأخذناك بهذا الإقرار، لم يقبل إقراره بذلك، ويلزم في حقه يعني يؤاخذ بإقراره، لكن متى؟ بعد سداد الديون التي عليه، يتبع به بعد فك الحجر عنه، يتبع يعني يطالب بهذا الذي أقر به بعد فك الحجر عنه. وإن توجهت عليه يمين فنكل عنها فهو كإقراره، إذا توجهت عليه يمين بنفي شيء ما مثلا فنكل عن اليمين، فهو بمثابة إقراره بذلك. نعم. وإن تصرف في ذمته بشراء أو اقتراض أو ضمان أو كفالة صح لأنه أهل للتصرف. نعم. والحجر إنما تعلق بماله دون ذمته، ولا يشارك أصحاب هذه الديون الغرماء، لأن من علم منهم بفلسه فقد رضي بذلك، ومن لم يعلم فهو مفرط. وإن تصرف في ذمته، حجرنا على فلان مثلا، فتعلق حق الغرماء بماله كله، فتصرف في ذمته، يعني اشترى أرض، اشترى شيئا ما، فصاحب هذه الأرض ما يعطى من الحقوق شيئا، لأنه دخل على بصيرة، عارف أن الرجل مفلس وأن الرجل محجور عليه، فلا يعطى مع الغرماء شيء. متى يعطى؟ إذا سدد الغرماء كلهم، كل أعطاه حقه، يلتفت إلى هؤلاء الذين باعوا عليه بعد الحجر عليه، فيستوفى منه الحقوق. أو مثلا ضمن، هو محجور عليه فضمن، فجاء المضمون له يطالب المحجور عليه بهذا الضمان، نقول لا، ما تطالبه الآن، لأن ماله مشغول لحق الغرماء. يقول متى أطالبه؟ نقول إذا سدد الغرماء ورفع الحجر عنه فطالبه بما ضمن لك. أو اقترض، هو محجور عليه، فجاء إلى جاره أو أخيه وقال أقرضني يا أخي، فأقرضه مبلغ كبير. هذا المبلغ الذي اقترضه، هل المقرض هذا يكون مع الغرماء في أخذ شيء من المال؟ لا، ربما يؤخذ هذا القرض ويسدد به الغرماء، والمقرض ينتظر حتى يسدد الغرماء كلهم، ولا يشاركهم فيما بين يديه من المال، وإنما يقال أنت أقرضته بعد الحجر عليه، فلا تستحق المطالبة إلا بعد رفع الحجر عنه، وقد دخلت على بصيرة، قل ما علمت أنه محجور عليه، نقول إذن أنت مقصر، ما احتدت لنفسك ولا اهتممت بمالك. إن كنت عالم فأنت قد دخلت على بصيرة، وإن كنت غير عالم فأنت مفرط متساهل في مالك، وحقك أن تسدد بعد سداد الغرماء كلهم. نعم. ويتبعونه بعد ذا بعد فك الحجر عنه كالمقرض. يتبعونه يعني يطالبونه بما أقرضوه أو بما باعوا عليه أو بما طلبوا منه أو يطالبونه بشيء ما، متى؟ كل هذا بعد فك الحجر عنه. نعم. كالمقر له إذا أقر، هو قال مثلا كما سبق، أقر لأخيه أو لجاره بشيء من المال، متى يطالب به؟ بعد فك الحجر عنه. نعم. وهل للبائع والمقرض الرجوع في أعيان أموالهما إن وجداها؟ على وجهين، أحدهما لهما ذلك للخبر، ولأنه باع في وقت الفسخ فلم يسقط حقه منه، كما لو تزوجت المرأة معسرا بنفقتها. والثاني لا فسخ لهما، لأنهما دخلا على بصيرة بخراب الذمة، أشبه من اشترى معيبا يعلم عيبه. وهل للبائع والمقرض الرجوع في أعيان أموالهما إن وجداها. شخص باع على شخص أرض بألف ريال ما أعطاه من القيمة شيء، الأرض بحالها، هل لهذا الذي باع بعد الحجر أن يرجع بأرضه؟ يقول لا، أنا أريد أرضي. قال على وجهين في مذهب الإمام أحمد، أحدهما أن له الرجوع لأنه ماله بحاله، ومن وجد ماله بحاله عند مفلس فهو أحق به. يقول يا سبحان الله، أنا بعت عليه الأرض أمس والآن بتقاسمها أنا والغرماء، هي أرضي ومالي وأنا بعتها على هذا الرجل فأنا أحق بها، أريد أن أرجع في هذا البيع لأن الرجل مفلس. أحد الوجهين يقول نعم له الرجوع لأن ماله بحاله وهو أحق به من غيره وما تغير بشيء، وأشبه ما لو كان امرأة تزوجت برجل لا يستطيع الإنفاق عليها، أليس لها الفسخ؟ الجواب نعم، يقال للرجل أنفق على هذه المرأة أو طلقها، فإن أبى الإنفاق وأبى الطلاق طلقها الحاكم، لأن المرأة لا تبقى مع الرجل بدون نفقة إذا طالبت بذلك، وإذا سكتت فالأمر إليها، فله حق الفسخ مثل هذه المرأة إذا تزوجت برجل معسر لا يستطيع الإنفاق عليها فلها حق الفسخ. والثاني ليس له حق الفسخ، يقول لأنه يعلم أن ذمة هذا الرجل خاربة، أنه مفلس، فهو دخل على بصيرة فليس له الرجوع الآن، لأنه ربما أدخله الطمع، الأرض تساوي مثلا 800 وطلبها هذا المفلس بألف فباع عليه نتيجة الطمع أنه أعطاه زيادة فباع عليه، نقول يعامل بنقيض مقصده ما دام أنه دخل طمعا فلا يعطى، فلا يمكن من العودة فيما باعه لأنه دخل على بصيرة. قال أشبه ما لو كان الرجل اشترى معيبا يعلم عيبه، إذا عرض شيء للبيع مثلا على أنه سليم ثم اشتراه شخص لم يعلم بعيبه ثم تبين له العيب فله الرد كما تقدم في البيوع، أو أرش العيب هذا. لكن إذا قيل هذه السيارة فيها كذا تلف، أو هذا الطعام فيه كذا حب أو أرز أو غيره مثلا فيه كذا مسوس فيه رائحة كريهة وبيع برخص، فليس لمن اشتراه أن يرجع لأنه علم العيب، أصلا اشترى معيب فليس له الرجوع. فكذلك هذا الذي باع على هذا الرجل المفلس، باع عليه وهو يعلم أنه مفلس فليس له الرجوع وليس له المطالبة في الوقت الحاضر حتى يسدد جميع حقوق الغرماء. نعم. وإن جنى المفلس جناية توجب مالا لزمه وشارك صاحبه الغرماء، لأنه حق ثبت بغير رضا مستحقه فوجب قضاؤه من المال كجناية عبده. وإن جنى المفلس، جنى على شخص وهذه الجناية توجب مال، مع الغرماء أم لا يطالب بحق الجناية إلا بعد فك الحجر عنه كحال البائع والمقرض فيما سبق؟ الجواب بل يكون مع الغرماء ومن حقه المطالبة، لأن الجناية هذه ما صارت باختياره، حتى نقول أنت دخلت على شخص مفلس وتعرف إفلاسه مجري عليه، فتعلق حقه بذمة هذا وماله فيشارك الغرماء. إيضاح هذه المسألة: شخص باع على المفلس سيارة بعد الإفلاس فصفيت حقوق المفلس، فجاء صاحب السيارة يقول أعطوني حقي من هذا، نقول لا، أنت بعت عليه وأنت تعلم إفلاسه فليس لك شيء حتى يسدد الغرماء الأوائل. هذا المفلس صدم شخصا فكسر رجله فوجبت عليه دية الرجل، فجاء الذي كسرت رجله يقول أعطوني حقي مع الغرماء، فنقول أنت ما كسرت رجلك إلا بعد الحجر عليه فلا نعطيك شيء؟ لا، يقول أنا مجري علي، أنا ما دخلت على بصيرة مثل الأول الذي باع عليه، الأول باع عليه وهو يعلم أنه محجور عليه، من حقكم ألا تعطوه شيء، لكن أنا مجبر على هذا، أنا كسر رجلي وأنا أريد عوض أرش رجلي، أريد دية رجلي مثلا، فيعطى هذا لأن الجناية حصلت بدون اختيار المجني عليه، فلا يقال للمجني عليه أنت أسوة الغرماء، بخلاف البائع عليه باع عليه باختياره فيقال له أنت حقك أسوة الغرماء. كذلك كجناية عبده، المحجور عليه جنى عبده جناية، هذه الجناية تعلقت برقبة العبد الرقيق، إذا بيع تسدد الجناية أولا وقبل كل شيء. نعم. وإن ثبت عليه حق بسبب قبل الفلس ببينة شارك صاحبه الغرماء لأنه غريم قديم فهو كغيره. وإن ثبت عليه حق بسبب قبل الفلس ببينة شارك صاحبه الغرماء. شخص مسافر له حق على هذا المدين، وما علم عن الحجر عليه وما علم عن بيع أمواله، الحاكم الشرعي أعلن أن فلان محجور عليه، من له عليه حق فليتقدم. فتقدم الغرماء وأثبتوا حقوقهم ثم بيع ماله، وقبل قسمة ماله على الغرماء جاء هذا الرجل المسافر وقال أنا حقي ثابت، نقول نحن حجزنا أمواله لحق هؤلاء الغرماء وأنت لست منهم، يقول أنا أستطيع أثبت حقي ببينة، ما أرضى بإقراره ولا طلبت منه أن يقر، حقي ثابت ببينة، فإذا أثبت حقه ببينة أصبح أسوة الغرماء. فرق بين أن يثبت هذا الرجل حقه بإقرار المدين لا نعتبره، نقول يمكن مواطاة بينك وبينه ما نوافقه، لكن إذا أثبت حقه ببينة عرفنا أن له حق سابق، نقول طيب نسأل البينة متى هذا البيع، قبل الحجر عليه أم بعده؟ فإذا قالوا قبل الحجر عليه أثبتنا هذا الحق، وإذا قالوا نشهد أن فلان باع على فلان لكن بعد الحجر عليه فهل يثبت مع الغرماء؟ لا، يكون بعد فك الحجر عنه. يعني العبارة هذه: وإن ثبت عليه حق بسبب قبل الفلس، سبب يعني بيع أو قرض أو حق من الحقوق مثلا أو أمانة أو وديعة أو أرش أو صداق أو نحو ذلك قبل الحجر عليه، لكن الرجل ما أثبت هذا بإقرار المدين وإنما أثبت بالشهود، قال عندي شهود، فنأخذ ونعتبر شهادة الشهود مثبتة للحق، بخلاف ما لو كان إثبات الحق بإقرار فقط فلا يعتبر إقراره الآن على الغرماء، وإنما يعتبر إقراره على ذمته بعد فك الحجر عنه. نعم. فصل. لا، شارك صاحبه الغرماء لأنه غريم قديم فهو كغيره، لأنه غريم يعني لأنه صاحب حق قبل الفلس، أما صاحب الحق والغريم بعد الفلس فلا ينظر في طلبه إلا بعد فك الحجر عنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.